الله قريبا. ونتكلم على قوله ويعلم ما في البر والبحر. ما في البر والبحر كلمتهما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد لأي شيء للعموم. يعلم ما في البر، كل شيء في البر فالله تعالى يعلمه، كل شيء في البحر فالله تعالى يعلمه. يعلم ما في البر والبحر، هل استثني من ذلك شيء؟ الجواب أبدا. كل ما في البر والبحر من حيوان وأشجار وغير ذلك فالله تعالى عالم به. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أي ورقة في أي شجرة في أي مكان، في رأس جبل أو في بطن وادي أو في روضة من قطاع الأرض، كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة. تصور الآن الأشجار التي تملأ الدنيا، الأشجار ذوات الأوراق الصغيرة والكبيرة، أي ورقة تسقط فالله تعالى عالم بها، وأي ورقة تنبت فهو عالم بها من باب أولى. إذا كانت الأوراق الساقطة ميتة معلومة عند الله عز وجل، فالأوراق الناشئة من باب أولى وأحرى. وقول ما تسقط من ورقة في هذه الجملة حرف زائد زائد، أين هو؟ من ورقة، فإن من زائدة في الإعراب لكنها تزيد بالمعنى، وهو تأكيد العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا جاءت من زاد هذا التأكيد زاد تأكيدا. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة وصغيرة. ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمه الله عز وجل. والمنظر في كلمة ظلمات فإنها جمع تدل على أن للأرض ظلمات، فلنرد هذه الظلمات. ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمة الليل الرحمة في رحمة، حبة في ظلمات الأرض نعم، وفيها أيضا ظلمة القبر، القبر ما بيحبها، ظلمة البحر، فيه أيضا ظلمة الطين، الحبة تكون تحت الطين، طيب فيه ظلمة السحاب، خامسا فيه ظلمة المطر، وسادسا ظلمة الغبار، كل لا هذه ست ظلمات عرفناها وفيه من ظلمات من علمها. تصور أن هناك حبة في قاع البحر ملتفنة في الدين فوقها نحو أنك في ليل مظلم منصر وفيه غبار، طيب وسحاب، نبدأ من الأسفل، ظلمة الطين، ظلمة الماء البحر، ظلمة الليل، ظلمة المطر، ظلمة الغبار، هذا. هذه الظلمات لا تكون بين الله عز وجل وبين هذه الحبة، بل هو سبحانه وتعالى يعلمها ويراها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض في عموم نفسي بعد، ولا رطب ولا يابس، وما من شيء إلا وهو إما رطب وإلا يابس إلا في كتاب مبين، وهو اللفظ المحفوظ. وهذا الكتاب إنما كان عن علم من الله عز وجل. طيب، علم الله تعالى بعلم بعمل الإنسان موجود في القرآن. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو يعلم السر والنجوى. السر ما يسر الإنسان في قلبه ويحدث به نفسه، والنجوى ما ينادي به صاحبه. كل هذا معلوم لله عز وجل. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. الصغير يا ولد تقول إيمان قلت وش معنى أن نؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا؟ طيب، إلى ما نهاية لك؟ هذا العلم من الله عز وجل، هل سبقه جهل؟ لا. وهل يلحقه نسيان؟ لا. ولهذا لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، لا يشهد ولا ينسى ما كان معلوما. بينما علم البشر مسبوق محفوظ بهاتين الآفتين، جهل سابق ونسيان لا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما علم الله عز وجل فهو علم كامل شامل، لم يسبق بجهل ولا يحقه نسيان. المرتبة الثانية الكتابة. ما معنى الكتابة؟ الكتابة أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. الله ما أعظم الله. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كل شيء يقول في الوجود أو يكون إلى العدم فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا؟ قال اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله جمال يخاطبه الله، فيخاطب الله تعالى بأدب بالغ ثم ينتزل جمال. والله تعالى يخاطب الجمال والجمال يخاطب الله. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. على خطاب ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين. قالتا أتينا طائعين. طيب، القلم قال له الرب عز وجل اكتب. الأمر هنا مجمل ولا مبين؟ مجمل. ولهذا قال ماذا؟ القلم

فكلما قالوا له قل لا اله الا الله قال العشر 11، كلما قال قل لا اله الا الله قال العشر 11، لان ما في قلبه الا العشر 11 وما اشبه ذلك من المعاملات المحرمه التي رانت على قلبه حتى قطع عليه والعياذ بالله في اخر لحظه. اذا يجب علينا ايها الاخوه ان نطهر قلوبنا ونرخصها حتى لا نقع في سوء الخاتمه. ولما حضرت الوفاه الامام احمد بن حنبل رحمه الله وناهيك به علما وعباده وورعا وزهدا، لما حضرت الوفاه سمعوه يقول اذا غشي عليه يقول بعد. فلما افاق قيل له يا ابا عبد الله ما قولك بعد بعد؟ قال رايت الشيطان يعض على انامله يقول فتني يا احمد فاقول له بعد. وش معنى بعد بعد؟ يعني الى الان لم اقل ما دامت الروح في البدن فالانسان على خطر. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. نعود الى ما نحن بصدده من الكتابه الجمهوريه، فالانسان يكتب عليه بواجبه امه يكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. وهناك كتابه حوليه يعني تكون عند كل حول سنويه، وهي التي تكون ليله القدر، فان ليله القدر يكتب فيها ما يكون في السنه كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يبين ويفسر. وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر فنقدر فيها ما يكون في تلك السنة. فهذه الكتابة ذكرنا منها كم نوعا؟ ثلاثة أنواع: الكتابة العامة التي كانت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتابة عمرية تكون والإنسان في بطن أمه، كتابة حولية تتكرر كل سنة في ليلة القدر. أما الكتابة المستمرة التي تكتب كل يوم فهي كتابة الأعمال، كتابة الأعمال، فإن الإنسان لا يعمل عملا إلا كتب إما له وإما عليه، كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول الا لديه رقيب عتيد. لكن هذه الكتابه تختلف عن الكتابات السابقه. الكتابات السابقه كتابه لما يفعل، وهذه الكتابه كتابه لما فعل ليكون الجزاء عليه. ومن الكتابة أيضا كتابة الملائكة التي تكون عند أبواب المساجد يوم الجمعة، فإن أبواب المساجد يوم الجمعة يكون عليها ملائكة يكتبون الأول